السؤال الثاني من باب الاستزادة في موضوع الكتاب، ماذا تنصح من أراد القراءة عن المعتزلة والقدرية؟ الذي يحضرني كتاب عواد المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة، وهي عبارة عن رسالة إما دكتوراه أو ماجستير، والكتاب مطبوع، يعني درس موضوع المعتزلة بشيء من البسط المختصر الواضح، فيمكن أن الطالب يستفيد من مثل هذا الكتاب. أيضا بس الكتاب ابن القيم رحمه الله وهو العمدة في هذا الباب، اللي هو شفاء العليل، لكن لم يكتفي بالرد على المعتزلة وإنما رد على الجبرية والمعتزلة، فيعتبر من نوادر الكتب التي كتبت في هذا الموضوع على وجه الخصوص. أيضا كتاب شيخ الإسلام الحسنة والسيئة، لكنه مختصر جدا، والله أعلم.